وقائل لي ما تشتاق؟ قلت له أشتاق طيبة، أشتاق طه شوقا ليس ينحصر لي بالمدينة أحباب إذا نظروا إلي ولت همومي وانجلى الضرر. وقائل لي ما تشتاق؟ قلت له أشتاق طه، أشتاق طيبة شوقا ليس ينحصر. يا قائد الجو أنزلني إذا ما لمعت لعينيك القبة الخضراء والحجر، هناك أمسك شباك جد المصطفى وأستغفر الله، وأستغفر الله حيث الذنب يغتفر. يكاد الكون يسعنا، أيقن به يسمعنا، لم يكد الكون يسعنا، رباه به فاجمعنا على حوض رسول. يا عطف رسول الله. وسلم في الحمل سمت حواله والنور جلال نواله في الحمل سمت حواله والنور جلال نواله فأنا لي حق رحالي ببقيع رسول الله فمطاع ثم أمين وأذاب القلب حنين من عطف رسول الله حمولي فأنا الخطاء خليلي فارفع بهداك حمولي وافتح لي باب وصولي بيديك رسول الله ضيف رسولي